الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا هو اليوم الرابع من ذي الحجة من عام 1443 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا في هذه الأيام المباركة في عمرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله سبحانه أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن ويجعله حجة لنا ونورا وضياء، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يجعله حجة لنا لعلينا. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا عند سورة الأحقاف. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. حاميم من الحروف المقطعة في بداية السور، وسبق الحديث عنها تكرارا، وهي تلفت الانتباه وتبين أن القرآن من هذه الأحرف العربية، وقد تحدى الله عز وجل العرب والناس والجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، مع أنه مكون من الحروف التي يتكلم بها العرب. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والقرآن هذا منزل من الله سبحانه وتعالى العزيز الغالب الحكيم، في الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. تقدم الكلام على مثل هذه الفاتحة في أول سورة غافر، صح؟ غافر. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر العزيز العليم. لكن هذه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سبقت في السورة السابقة الجاثية. نعم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات بأسرها إلا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية، وليس عبثا ولا باطلا، وأجل مسمى هو يوم القيامة، فإنها تنتهي فيه السماوات والأرض وما بينهما، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. والذين كفروا عما أنذروا، أي عما خوفوا به في القرآن من البعث والحساب والجزاء، معرضون، مولون عنه، غير مستعدين له. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من الأصنام وأصحاب القبور والطواغيت، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي شيء خلقوا منها، أم لهم شرك في السماوات، أي هل يملكون جزءا منها يشاركون فيها. ائتوني بكتاب من قبل هذا، أي من قبل القرآن، فإنه قد صرح ببطلان الشرك وبأن الله عز وجل واحد لا شريك له، وأن الساعة حق لا ريب فيها. فهل للمشركين من كتاب سماوي يخالف هذا الكتاب؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أي بقية من علم أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأثارة الخط، أي الشيء المكتوب المأثور، هذا فيه طلب الدليل من الخصم، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، لكنهم كاذبون، لا عندهم دليل ولا عندهم شيء، إن وجدنا آباءنا على أمة بس، وإن على آثارهم مقتدون مهتدون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أي لا أحد أضل منه ولا أجهل منه فإنه دعا من لا يسمع، فكيف يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر ولو دعاه؟ لذلك يقول الله عز وجل في سورة الرعد: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني لو جلست الآن هنا نهر أمامك وماء ومدت إيدك من هنا إلى يوم القيامة، هل يمكن أن يصل الماء إلى يديك وإلى فمك؟ لا يمكن. كذلك هؤلاء الذين يدعون الأصنام والأموات، هؤلاء لا ينفعونهم ولا يسمعونهم، ولو سمعوهم ما استجابوا لهم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني يضل عنهم ذلك الدعاء ولا ينفعهم بوجه من الوجوه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ لا أحد أضل منه ولا أجهل، فإنه دعا من لا يسمع، فكيف يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر ولو دعاه إلى يوم القيامة؟ ها؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. المعنى والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها غافلون، لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات. قال تعالى: ذلكم الله ربكم. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير غشاء النواة، هذا الشفاف ما يملكونه. والذين ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. شفت أغبى من المشركين وأضل من المشركين؟ لا. لذلك ربنا بيقول: ومن أضله، أي لا أحد أضل منهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء هذه زيادة، يعني قلت لكم في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. هنا: وإذا حشر الناس كان لهم أعداء، يعني إذا حشر الناس العابدون للأصنام كانت الأصنام لهم أعداء تتبرأ منهم وتلعنهم. وقد قيل: إن الله يخلق الحياة في الأصنام فتكذبهم، وأما الملائكة والمسيح وعزير والشيطان فإنهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة. إيش قال الشيطان؟ وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتم. يعني هذا المعنى كثير مرة معنا. وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين، أي جاحدين مكذبين. يعني حسرة وحسرة وحسرة للكفار هؤلاء، حشفا وسوء كيلة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذه طريقتهم في مواجهة الحق والآيات البينات الواضحات، كله أبيض، نقول لك مش أبيض، هو يعني هكذا يفكر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني واضحات جليات، قال الذين كفروا للحق، يعني الحق الراسخ الواضح الثابت، لما جاءهم هذا سحر مبين. قالوا هذا سحر، مش أي سحر بعدين، لا، سحر مبين واضح. هذا من شدة ضلالهم. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه، اخترع القرآن من عند نفسه كذبا على الله، قل إن افتريته على سبيل الفرض والتقدير كما تدعون فلا تملكون لي من الله شيئا، أي فلا تقدرون على أن تردوا عني عقاب الله، فكيف أفتري على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني؟ هو أعلم بما تفيضون فيه، أي الله أعلم بما تخوضون فيه من التكذيب للقرآن والقول بأنه سحر، كفى به شهيدا بيني وبينكم، فإنه يشهد لي بأن القرآن من عنده وأني قد بلغتكم، ويشهد عليكم بالتكذيب والجحد. لذلك أحياه الله ونصره عليهم وظهر دينه صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على أنه من عند الله، فلو كان كاذبا على الله لقصمه الله. وهو الغفور الرحيم لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن وعمل بما فيه. قل ما كنت بدعا من الرسل. بدعا من الرسل يعني وضح سكونها مع قلقلتها الدال. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل يا محمد ما كنت بدعا من الرسل أي ما أنا بأول رسول، مش أنا رسول محدث يعني ما في قبل رسل، لا أنا لست وحيدا، قد بعث الله قبلي كثيرا من الرسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيما يستقبل من الزمان، هل أبقى في مكة أو أخرج منها، أو هل أموت أم أقتل، هل تعجل لي العقوبة أم تمهل، أم هل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أتبع القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا، يعني أنا ما بعرف، لا أعلم الغيب، لا أعلم الأحداث الآتية إلا بما أعلمه الله عز وجل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أنذركم عذاب الله وأخوفكم عذابه على وجه الإيضاح. في صحيح البخاري وغيره من حديث أم العلاء قالت لما مات عثمان بن مضعون قلت رحمك الله أبا السائبة، شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، يعني الموت، وهذا فيه تفسير قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إيش الموت، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء فوالله لا أزكي بعده أحدا. إحنا الواحد منا اليوم هو هذا واقع، إحنا عايشين وشايفينه في أنفسنا وفي غيرنا، الواحد منا كأنه يعني ضامن الجنة ومعاه فيزا سيدخل الجنة، وبالتالي بتصير الكوارث والمصائب والأحداث ما يتحرك فيه ساكن ولا يتعظ ولا يعتبر. نسأل الله أن يحيي قلوبنا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم، أخبروني إن كان القرآن في الحقيقة من عند الله والحال أنكم قد كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل العالمين بما أنزل الله في التوراة على مثله أي القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والنبوات وغير ذلك، يعني كون القرآن يوافق ما في التوراة من هذه المعاني الصحيحة هذا يدل على أنه حق وليس مبتدعا، مع كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلم التوراة ولم يدرس عند أحد، فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله، وهذا الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان إسلامه بعد الهجرة، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أهل الكتاب يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الله عز وجل قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لذلك في بداية نزول الوحي أين ذهبت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ورقة ابن نوفل، كان يكتب الكتاب بالعبراني يعني من أهل الكتاب، إيش قال؟ هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، مباشرة علم وعرف. بل قبل هذا ألم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كم كان مع عمه أبي طالب؟ عمره 12 سنة صح؟ إلى أين؟ إلى الشام، إيش قال بحير الراهب؟ ردوه حتى لا يتعرض له اليهود لأنه عرفه بصفته وسمته صلى الله عليه وسلم، فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي منعهم من الإيمان هو الاستكبار والحسد والعياذ بالله. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي قالوا عنهم لو كان خيرا ما جاء به محمد من القرآن والنبوة ما سبقونا إليه، يعني لو هذا خير هذول الضعفاء اللي مع محمد والجماعة هذول ما سبقونا إليه، احنا اولى بان نسبق اليه. لذلك هم حتى يعني في سورة الزخرف ايش قال؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ما بدهم ينزل على محمد، محمد صلى الله عليه وسلم ليس له منصب دنيوي في مكة ولا في الطائف، لا هم بدهم احد رجلين، الوليد بن المغيرة في مكة او عروة بن مسعود الثقفي في الطائف، يريدون ان ينزل القرآن وينزل الوحي على من يختاروه ومن يريدوه. وقالوا وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي قالوا عنهم لو كان خيرا ما جاء به محمد من القرآن والنبوة ما سبقونا إليه. أخرج ابن المنذر قال كانت لعمر ابن الخطاب مملوكة أسلمت قبله، يقال لها زنيرة، وكان عمر يضربها على الإسلام، يعني عمر كافر وهي مسلمة يضربها عمر. وكان كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، لو كان الإسلام خير والله هذه ما سبقتنا إليه. فأنزل الله في شأنها وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك قديم، كذب قديم كما قالوا أساطير الأولين. سبحان الله، أهل السنة والجماعة يقولون كلمة من خلال فهم هذه الآية ومفهوم هذه الآية. إذا أردت أن تعمل عبادة فقل لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه، واضح؟ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله كتاب موسى، قد تقدم القرآن كتاب موسى وهو التوراة، وتوافق في أصول الشرائع، وهذا يدل على أنه حق وأنه من عند الله. إماما ورحمة أي يقتدى به في الدين، وهو رحمة من الله لمن آمن به. وهذا كتاب مصدق، يعني القرآن، فإنه مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله، لسانا عربيا أي حال كونه بلغة عربية يفهمونها، لينذر الذين ظلموا عذاب الله فلا يكون لهم عذر، وبشرى للمحسنين أي أن مآلهم النصر والجنة جزاء إحسانهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي جمعوا بين التوحيد والاستقامة على الشريعة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من وقوع مكروه بهم ولا يحزنون من فوات محبوب، وذلك مستمر دائم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، هذول الجماعة المباركين المبروكين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نسأل الله أن يجعلنا منهم حتى لا يكون علينا خوف ولا كذلك نحزن. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء أصحاب الجنة المصاحبون للجنة الباقون في الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم الصالح دخلوا الجنة كسبب، وأما الدخول فهو برحمة الله عز وجل، وهذا سبق الحديث عنه كثيرا أن دخول الجنة يكون برحمة الله عز وجل، والعمل هو سبب وهو من الإيمان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أفضل ما ننصح به أبناءنا حتى يبرونا أن نقرأ عليهم آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي وصيناه أن يحسن إليهما إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، أي حملته في بطنها بمشقة، وعندما ولدته بمشقة كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا أي مدتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع ويفطم، أي يفطم عنه، أي ثم يتعب الأبوان في تربيته إلى أن يستقل، يعني تعب لما تحمل به تتعب، لما تضعه تتعب، وأثناء الحمل تعب، وبعد الحمل تعب، تعب في تعب. فالواجب على الأولاد أن يبروا والديهم وأن يحسنوا إليهم بأنواع الإحسان، ما يضايقهم لا نفسيا ولا حسيا. يعني بعض الأبناء ربما يضرب والديه والعياذ بالله، وبعضهم ربما يضايقهم معنويا. كيف معنويا؟ أوف، يضايقهم معنويا إلى غير ذلك من العقوق. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا بر أبنائنا أولادنا بنا، وأن يرزقنا بر والدينا أحيانا وأمواتا، حتى إذا بلغ أشده، أي بلغ استحكام قوته، بلغ استحكام قوته وعقله، وبلغ 40 سنة. وهذا يفيد أن بلوغ 40 هو شيء بعد بلوغ الأشد. قال ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي ألهمني أن أشكر ما أنعمت به علي من الهداية وعلى والدي من التحنن علي منهما حين ربياني صغيرة، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي ألهمني أن أعمل عملا صالحا ترضاه عني، وأصلح لي في ذريتي، أي اجعل ذريتي صالحين راسخين في الصلاح متمكنين منه. روي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: إني تبت إليك من ذنوبي وإني من المسلمين، أي المستسلمين لك، المنقادين لطاعتك، المخلصين لتوحيدك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين، هذه طريقتهم، هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من أعمال الخير في الدنيا ونتجاوز عن سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها، والتجاوز الغفران، في أصحاب الجنة، في عدادهم، منتظمون في سلكهم، وعد الصدق الذي كانوا يعدون به على ألسن الرسل في الدنيا. هذا الصنف الأول. نعم، ما في العصمة، هذه قبرت يوم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كلنا ذو خطأ. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يعني عادة القرآن أنه يذكر طرفين، أهل الجنة وأهل النار، الجنة والنار، الظلمات والنور، الصدق والكذب، الإيمان والكفر، الشرك والتوحيد. ذكر بر الوالدين، الآن عقوق الوالدين. والذي قال لوالديه أف لكما، نعوذ بالله، والذي قال لوالديه أف لكما، أف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه. أتعدانني أن أخرج، أي أنتما تخبرانني أنني سأبعث من قبري بعد الموت لموعد الله، وهذا أمر مستبعد مستنكر. أبعث بعد الموت وقد خلت القرون من قبلي، فماتوا ولم يبعث منهم أحد، وهما يستغيثان الله، يستغيثان الله له ويطلبان منه أن يوفق، يستغيثان الله له ويطلبان منه أن يوفق ولدهم إلى الإيمان. ويلك، أن يقولان لولدهما ويلك، آمن بالبعث، إن وعد الله حق لا خلف فيه، فيقول عند ذلك مكذبا لما قالاه: ما هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم التي سطروها في الكتب. يعني بقولي هذا أن البعث في الحقيقة أمر باطل لا يقبله العقل، يعني خراريف، خراريف يعني إيش؟ خرافات وأساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أولئك القائلون هذه المقالة، هذه المقالات، هم الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب. ولعل المراد بالقول هنا قوله سبحانه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي وجب عليهم العذاب، فهم منضمون في ذلك إلى الأمم الكافرة المتقدمة. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولكل درجات مما عملوا أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس، من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة. وليوفيهم أعمالهم أي جزاء أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها، وقيل المعنى تعرض النار عليهم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، اتبعوا الشهوات واللذات في معاصي الله سبحانه ولم يبالوا بالذنب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب. فاليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي بسبب تكبرهم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده، وبما كنتم تفسقون أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. واذكر يا محمد لقومك ليتعظوا ويخافوا، أو المراد تذكر في نفسك قصة هود وصبره لتقتدي به ويهون عليك ما تلقى من تكذيب قومك لك. أخا عاد وهو هود كان أخاهم في النسب لا في الدين، إذ أنذر قومه بالأحقاف وهي ديار عاد وهي رمال بلاد الشحر باليمن في حضر موت، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. المعنى أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا بعده كلهم أنذروا نحو إنذاره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي لتصرفنا عن عبادتها فأتنا بما تعدنا من العذاب العظيم إن كنت من الصادقين في وعدك لنا به. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قالوا أجئتنا لتأفكنا، قال إنما العلم عند الله أي إنما العلم بوقت مجيئه عند الله لا عندي، لأنه هو الذي قدره لا أنا، ولم يخبرني متى سيأتي. وأبلغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من الإنذار والإعذار، فأما العلم بوقت مجيء العذاب فما أوحاه إلي. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه عارضا أي لما رأوا السحاب عارضا يعترض الأفق قادما عليهم مستقبل أوديتهم أي متوجها نحو أوديتهم، قال المفسرون كانت عاد قد حبس عنهم المطر ثم ساق الله إليهم سحابة سوداء، فلما رأوه مستقبل أوديتهم استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا أي غيم فيه مطر. فلما قالوا ذلك أجيبوا بل هو ما استعجلتم به يعني من العذاب، حيث قالوا فأتنا بما تعدنا ريح فيها عذاب أليم، نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قلت يا رسول الله الناس إذ رأوا الغيم فرحوا، إذ ولا إذا عندك إذا. الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا هذا عارض ممطرنا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء، تهلك كل شيء مرت به من نفوس عاد وأموالهم. ليس المقصود كل شيء، يعني السماوات موجودة والأرض موجودة، واضح؟ هذا يسموه عام أريد به الخصوص، واضح؟ عام أريد به الخصوص، ليس المقصود كل شيء كل شيء، ولا هي السماوات موجودة والأرض موجودة. تدمر كل شيء، وأيضا العقل دل على التخصيص، العقل هنا دل على التخصيص. تدمر كل شيء بأمر ربها بقضائه وقدره فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى من أموالهم وأجسامهم شيء، لكن ترى مساكنهم المتهدمة. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه المواقف بعد تدمير الله للكفار، هناك وقفة قرآنية تأتي، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وأيضا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخرين. بعد أن أهلك فرعون ومن معه، وهنا إيش بعد أن أهلكهم؟ إيش قال؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، مكناهم في المال وطول العمر وقوة الأبدان بمقدار لم نجعل لكم مثله، فقد كانوا أشد منكم يا أهل مكة وأقوى تمكينا في الأرض وأبنية وتسلطا، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي إنهم أعرضوا عن قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي فما نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وتصديق الوعد والوعيد. إذ كانوا يجحدون بآيات، أي لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، حيث قالوا فأتنا بما تعدنا. ولقد أهلكنا، يعني لو واحد هيك الشيخ محمد جزاه الله خير ربنا يوفقه يخرج لنا المشترك بين قصص الأنبياء، في أشياء مشتركة يعني دائما يمر عليه القرآن ويركز عليها القرآن. نعم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، قرى ثمود وقرى قوم لوط ونحوهما ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز وكانت أخبارهم متواترة عندهم. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي بينا الحجج ونوعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا. ألوان وأنواع من الحجج والبراهين، وأعطاهم عمر مدي، ما في مجال. نعم. يعني الذي لابد أن تعلموا حفظكم الله أن الله عز وجل لم يهلك هؤلاء الكفار إلا بعد أن استنفذت أسباب هدايتهم، خلص هم لا يريدون، خلص انتهى، وهم مش بس لا يريدون الحق، لا بدهم حتى العذاب يجي، فأتنا بما تعدون إن كنتم صادقين. ها. كبر ما بعده كبر. الآية في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم، شوف العوج، يعني أنا ما شفت أعوج من هيك، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تصور في حد عاقل بقول هذا الكلام؟ في أغبى وأضل من هؤلاء الناس وأجهل؟ إذا كان هذا هو الحق من عندك يا رب اهدنا إليه، يا رب وفقنا إليه، يا رب أعنا عليه. لا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بعدين بيجي بقول لك بعض الناس بقول لك ليش أبو لهب في النار وأبو بكر في الجنة، وبده يعترض على قضاء الله وقدره. يا أخي هو اللي اختار، هو اللي ما بده الهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ليسوا محلا للهداية هؤلاء. الله حكيم لا إله إلا هو. الليل غير النهار، الرجل غير المرأة، الكفر والكافر غير المؤمن والإيمان. لابد أن يتميز هذا عن هذا. وإحنا أخذنا قال الله عز وجل يعني هذا من حكمته يا عبد الرحمن يا أيها الشباب بارك الله فيكم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة. يعني لولا أن الناس يميلون إلى الكفر لجعل الله عز وجل هذه هذا المتاع العظيم للكفار، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن الله حكيم لا إله إلا هو، كل شيء عنده لحكمة بالغة. نعم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي هلا نصرتهم آلهتهم التي يتقربون إليها بزعمهم لتشفع لهم ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. تنزل فيضانات بتشوف هذول الهندوس الكفار حاملين الأصنام الآلهة الآلهة على أكتافهم يحمونها من الفيضانات. بل ضلوا عنهم، أي غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم. وذلك الضلال والضياع سببه إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة وزعمهم الكاذب أنها تقربهم إلى الله وتشفع. وما كانوا يفترون، أي يكذبون بقولهم إنها، أي يكذبون بقولهم إنها آلهة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. اليوم الواحد بسمع سوار وآيات القرآن كله تقول يا أخي ادعو إلى الله بما تعلم وتعرف، وقال لك لا أنا لست غير مؤهل. الجن سمعوا القرآن رجعوا منذرين إلى قومهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي وجهنا إليك يا محمد عدة من الجن وبعثناهم إليك لما أردناه بقومهم من الهداية. فلما حضروه، أي حضروا القرآن عند تلاوته، قالوا أنصتوا، أمر بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا. إذن مين أفضل، الجن ولا الكفار؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الجن إيش قالوا؟ أنصتوا، وهذا أمر الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طب لما أنصتوا إيش حصل؟ حصلت الهداية، لأنه في قابلية للهداية. أولئك ما بدهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا أنصتوا، أمر بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا. فلما قضي، أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته، ولوا إلى قومهم منذرين، أي انصرفوا قاصدين إلى من وراءهم من قومهم، منذرين لهم عن مخالفة القرآن، محذرين لهم. وهذه الآية تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إلى الجن والإنس، حتى في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. الناس ترى مأخوذة من النوس الحركة، فيشمل الجن والإنس. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي فوصلوا إلى قومهم فأخبروهم بخبر الكتاب العظيم الذي أنزل إلى أهل الأرض. نعم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، أي بعضها، ويجركم من عذاب أليم وهو عذاب النار، ويدخل مؤمنهم الجنة. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إن نكلف الشيخ محمد بواجب بكرة. الجن يجارون من النار، لكن هل يدخلون الجنة؟ ابحثه. طيب الجن المؤمن طبعا يجارون من النار بنص الآية، ويجركم من عذاب أليم، لكن هل يدخل الجن الجنة؟ ها شوف كلام العلماء فيها ماشي، وغدا إن شاء الله تخبرنا به. طيب يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. طبعا هنا في التفسير إيش قال؟ قال وهو عذاب النار ويدخل مؤمنهم الجنة، ذكر أنه يدخل، لكن أنا أريد كلام أهل العلم في هذه المسألة. واضح؟ طبعا الآية ليس فيها أنهم يدخلون الجنة، هنا فيها أنهم يجارون من النار. طيب هل في أدلة في القرآن أن الجن يدخلون الجنة؟ ها؟ وكلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب اقرأ الآية بعد معلش مرة أخرى. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا يفوت الله ولا يسبقه ولا يقدر على الهرب منه، لأنه وإن هرب كل مهرب فهو في قبضة الله، لا سبيل له إلى الخروج عن قدرته، وليس له من دونه أولياء أي أنصار يمنعونه من عذاب الله أولئك، أي من لا يجيب داعي الله في ضلال مبين أي ظاهر واضح. ليس في القرآن همزتان، الهمزة الأولى في آخر الكلمة والثانية في أول الكلمة مضمومتان إلا هذا الموطن أولياء أولئك. صح ما شاء الله عليك، احسنت يا شيخ فهد. أخرج أحمد ومسلم عن علقمة قال قلت لابن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أحد ليلة الجن؟ قال ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيله استطيره، ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فأخبرناه فقال إنه أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانه. يعني إذا دعوك يا أبا آدم الجن تعطيهم درسا، لك الله خير، عندك علم اذهب وأعطيهم درسا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز عن ذلك ولا ضعف عنه، بقادر على أن يحيي الموتى بلى، أي بلى أي بل هو قادر على ذلك كله، إنه على كل شيء قادر. وحين ذكرنا هذا الدليل الدال على البعث وهو دليل خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فإذا خلق السماوات والأرض إذن هو قادر على بعثهم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي يقال ذلك اليوم للذين كفروا عند عرضهم على النار أليس هذا بالحق، أي وقد أخبرناكم به سابقا فأنكرتم، قالوا بلى وربنا، قالوا بلى وربنا، اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف، حلفوا بالله حتى بربنا، بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم له، إذن عذاب النار بسبب كفرهم. نعم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولو العزم هم أرباب الثبات والحزم فإنك منهم، وأولو العزم من الرسل خمسة ورد ذكرهم في سورتي الأحزاب و الشورى. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر الأنبياء، وهم أصحابه وهم أصحاب الشرائع، وليس منهم يونس وآدم. يونس ترك قومه، وآدم قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار، كأنهم يوم يرون ما يعدون من العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم. بلاغ، أي هذا الذي وعظتم به بلاغ يقطع حجة الكافرين، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ المعنى أنه لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة والواقعون في معاصي الله وهم الفاسقون. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا طريق الفاسقين، أن يوفقنا لطريق الطائعين المؤمنين المخلصين. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.